السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي عروض سياسية تحتاج إلى عناية، ولهذا لنربط بعضها بالبعض نعيد ما درسناه منها من العرض الأول الذي قدمه أبو الوليد. إذن، ارتفاع ضوء الشمس المحمدية وعشى أبصار المشركين، هذا عنوان هذه المقطوعة، فهيا ننتظم في سلكها ونعيش ساعة مع ذاك الرعيل الأول في بداية هذه الدعوة النبوية الإسلامية. إنه بعد أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، بعدما كان يخفيها ويسرها، أمر بإعلانها، وذلك بعد دخول حمزة وعمر رضي الله عنهما في حظيرة الإسلام. قال: إنه بعد أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، أي بأن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وجهر بها في أوساط المشركين، وهي دعوة واضحة سليمة لا عيب فيها، واضحة لا غموض ولا لبس فيها، عاشت عنها أبصار المشركين، ما رأوها، ما استطاعوا أن يفتحوا أعينهم في هذا النور الإلهي، فلم يروا ما تحمله من الخير والهدى، فناصبوها العداء، وأصبحوا لها خصوما ألدا يحاربونها بكل ما لديهم من قوة وشدة. وفي العرض التالي أو العروض التالية تتجلى هذه الحقيقة التي سمعنا. لقد مر بنا في الدرس السابق في قصة إسلام حمزة رضي الله عنه قبل قليل، أن أبا جهل وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، أين؟ قال: عند الصفا، أي جبل الصفا من مكة المكرمة. فنال منه سبا وشتما، لأنه أعمى البصيرة، ضال، مشرك، كافر. إذن فنال منه سبا وشتما وعيبا لأمره، ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ترفع المصطفى وهو أهل للرفعة أن ينزل إلى هذا الحظير السافل الهابط من الجهل التائهين في أودية الباطل والشر والفساد. لا تفهم أنه ما رد عليه خوفا منه، يقع على أن يمس رسول الله وهو المحفوظ بحفظ الله، وسوف تشاهدون مرة أخرى لما عزم على أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي واجهه؟ فهرب. وفيه نزل لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندع الزبانية. قال ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله تعالى قيض له أسدا من آساده. هل لله أسود؟ كل أسد لله. قال حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، حمزة أسد الله في الأرض، هذا لقب رسول الله له. قال إلا أن الله تعالى قيض له أسدا من آساده، حمزة بن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فضربه على رأسه كشج وشج منكرا، ترك دماءه تسيل. ارفع راسك يا طاغية، هذا حمزة. قال وأغاظه بأتم غيظ إذ أسلم أمامه وحسن إسلامه. لما ضربه كان كافرا حمزة مشركا، لما انبلج الصبح أمامه عشته الأنوار وغطته لأنه انتصر للحق دخل في الإسلام. وبإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما دخلت الدعوة في طور جديد، بعدما كانت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ظهرت ودخلت في طور جديد. فجاهر الرسول صلى الله عليه وسلم وصدع بما يأمره به ربه تعالى. إذن لما ظهر صوت الحق وارتفع، حال تقتضي أن يكرب المشركون ويغتاظوا ويحزنوا. قال فأقض هذا الموقف الجديد، أقض مضاجع المشركين وأفزعهم وزادهم هولا وفزعا كزايد عدد المسلمين وإعلانهم عن إسلامهم وعدم مبالاتهم بعداء المشركين لهم. الأمر الذي جعل رجالات قريش يساومون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يساومونه يشترون منه بستان وإلا بعيرا، يساومونه في دعوته لعله يتنازل ويحظى بما يطلب من أمور الدنيا. قال وها هو ذا أبو الوليد عتبة بن ربيعة يبعث من قبل المشركين سفيرا يفاوض ليعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوه حلا للمشكلة في نظرهم، فيقول يا ابن أخي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الصفة والشرف في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم بعدما كانوا ملتئمين متحدين على مبدأ الشرك، وسفهت به أحلامهم، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم. وهذا واقع. هذا السياسي الخبير. فاسمع مني يا محمد، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها على الأقل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، قل يا أبا الوليد، كناه بكنيته، قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. لو يعرض هذا العرض على أحدنا الآن يطير فرحا، وإن دعا 50 سنة. إلا من عصم الله، إلا من حفظ الله. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، جعلناك السيد، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك في كل حياتنا، لا بد من إذنك وأمرك واستشارتك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، ولا مانع أن تتوج بعمامة والعمائم تيجان العرب وأنت ملك البلاد. هذه العروض اذكروها، فإن الشياطين تعرض علينا أشياء كثيرة. تباتم. قال: حتى تكون، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا تقطع نقطع من دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه وتصبح في خير. تهموا بأن معه ممكن جني، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. أين درس هذا أبو الوليد؟ في أية كلية تخرج؟ كيف يعرف هذا الكلام؟ قال: وفرغ عتبة من كلامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، وهو كمال الأدب وباده. فقال: أقد فرغت يا أبا الوليد، أقد فرغت يا أبا الوليد من عرضك ما عرضت؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني الرد. اللهم من ولي رسول الله؟ الله. هل يتركه؟ حاشا لله أن يخذل أوليائه أو يسلط عليهم أعداءه. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. مهما اسودت الدنيا واكتحلت الحياة وأظلمت، الله يجعل لهم نورا تعرفون به. قال: فاسمع مني. قال: فعل. أي قل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وقد ألقى عتبة يديه وراء ظهره معتمدا عليهما وهو يسمع منصتا. هذه سورة فصلت من آل حاميم، لو تقرأ علينا ونحن جادون في تدبرها وفهمها لتغيرت حالنا. حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، فيها السجدة ولا لا؟ فسجد. ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك، أنت وذاك، افعل ما ترى. قد سمعت يا أبا الوليد، إذن فأنت وذاك الذي سمعت. وعاد عتبة إلى أصحابه، سفير المشركين رجع مقتنعا، فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فراسة عجب، نعم، النور المحمدي سطع في وجهه، آيات القرآن غمرته، تغير وجهه، ما إن نظر إلي أحدهم حتى قال والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. بمعنى ما استفدتم من هذه الاستبارة. قال وعاد عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبو الوليد، أخبرنا ما وراءك يا أبو الوليد. قال ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. وهو كذلك، ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بكهنة. انزعوا هذا من أذانكم، يضللكم الزعماء، هذا يقول ساحر شاعر مجنون، كل هذا باطل. الذي سمعته والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهنة، فوق هذا، وهو حق، صدق الرجل ولا لا؟ وصدق كما عرفنا من آيات العرب، بينا هذا في الجاهلية، إذا قال العربي لا يكذب. قال وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، هذا أسلم لكم، لا تعارضوا ولا تحاربوا ولا تتكلموا، اتركوه وما جاء به، وهو خبر لا بأس. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. وصدق، أقسم بالله. فقال ماذا؟ لا، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، اتركوا. إذا العرب قضوا عليه وقتلوه وأنهوا دعوته كفيتم أنتم، لم تتعرضون لمحنة؟ اتركوا القضية. وإن يظهر على العرب وينتصر فملكه ملككم، أي والله ملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. الله أكبر، كيف هذا الوليد، هذا عتبة، هذا من الوليد، أين درس؟ هذا في كلية السياسة في بريطانيا. لما وشنع؟ لأن الساسة الذين درسوا السياسة في الغرب هم الذين فعلوا الأفاعيل بالمسلمين لأنهم ما هم أهل لأن يسوسوا ويقودوا. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أقول دلونا على مظاهر السعادة والكمال في ديار المسلمين نتيجة السياسة الرشيدة. ما تعبون الخلط والخبط والفتن والمحن؟ أين السياسة؟ من أراد أن يسوس البشر فليسوسهم بنور الله وهداية الله بالعلم الرباني، ما هو بأفكار التائهين والطائشين والحمقى والمجانين. إذن فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فما كان جوابهم إلا أن قالوا سحرك يا أبا الوليد. هذا الذي وجدوا. فما كان جوابهم إلا أن قالوا سحرك يا أبا الوليد بلسانه. تخلصوا، نفوا السحر المعروف بالطلاسم، قال بلسانه، والرسول يقول إن من البيان لسحرا. ما كذبوا، سحرك يا أبا الوليد بلسانه. فقال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. هذا رأي فيه فاصنعوا أنتم ما بدا لكم. كان هذا عرضا أوليا وعرض ثاني، وعندنا خمسة عروض. العرض الثاني قال إنما عرضه أبو الوليد على النبي صلى الله عليه وسلم كان عرضا معقولا، وإلا لا معقولا وإلا معقول، لولا أنه أراد به الصد عن سبيل الله بصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته. هذا السبب. ولذا نزل القرآن الكريم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفضه وعدم قبوله بالجملة. فقال تعالى من سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا أبا الوليد ولا غيره. أعيد الآية. لما انتهت المحادثة أو ما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين سفير قريش ورجلها، وقد عرفتم ماذا عرف، نزل قول الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إذن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وإلى اليوم إياك أن تطيع آثما أو كفورا يا عبد الله. من أطاع آثما غمسه في أوحال الذنوب والمعاصي، ومن أطاع كفورا لنعم الله مزق شمله وحطمه، أو يجوز إطاعتهم. هذا للبشرية كلها. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. كما أن رد عتبة على المشركين لما اتهموه بأنه سحر، قال كما أن رد عتبة على المشركين لما اتهموه بأنه سحر كان ردا معقولا ومقبولا لولا العمى والحيرة اللتان أصيب بهما المشركون. قال يدل على ذلك أن قول عتبة أن قولة عتبة أبي الوليد لهم قال يدل على ذلك أن قولة عتبة أبي الوليد لهم تزن الذهب لو كان لهم عقل. هذه القولة لعل بعض السامعين ما انتبهوا لها. ماذا قال لهم لما رجع؟ قال فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب بإهلاكه فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر بنا ينتصر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. نعم، كلمة بالذهب هذه توزن، لكن قضاء الله وقدره ما رضوا ما قبلوا. قال كان ردا معقولا ومقبولا لولا العمى والحيرة اللتان أصيب بهما المشركون من جراء الشرك والكفر. يدل على ذلك أن قولة عتبة أبي الوليد لهم هذه القولة تزن الذهب لو كان لهم عقل أو كانوا يبصرون أو كانت لهم حكمة سياسية. عندنا في الهامش كلمة سياسية اسمعوها. قال هكذا كانت السياسة العالمية إذا ظهر في الأمة رجل طموح يطالب بأمر يفاوضونه مفاوضة أبي الوليد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضونه حتى يرضى ويسكت لهم. كان هذا الوضع في العالم الإنساني إلى أن ظهر المذهب الشيوعي. أخيرا ظهر فعدلوا عن هذه المفاوضات والعروض والمساومات إلى التعذيب والتنكيل حتى يقطع أنفاس من يطالبهم فيسكت. أعيد هذه النظرية، كانت البشرية قبل وجود المذهب الشيوعي إذا ظهر شخص في القرية في القبيلة في البلاد في الأمة وكان له وكان له يأخذون في مفاوضاته ومساواته، إن أراد المال أعطوه، وظيفة وظفوه، أراد كذا حتى ينتهي طلبه. لما جاء المذهب الشيوعي ماذا يفعلون؟ يمزقونه، ما يعرض عليه شيء إلا بالكهرباء، يقطعون مذاكيرهم أيضا. ماذا نريد من هذا؟ نريد أن المذهب الإلحادي العلماني البلشفي الأحمر شر ما عرفت البشرية. ما كان العرب أبدا قبل الاستعمار يعذبون إخوانهم في سجونهم بما نسمع ويبلغنا من أنواع العذاب التي حلبت لا توجد يوم القيامة في النار. من غرس فيهم هذه الغرس الخبيثة الشيوعية؟ قال ويدل على عملهم على عمهم وحيرتهم أيضا أنهم بعدما سمعوا الذي سمعوا من أبي الوليد كونوا وفدا من أعظم رجالاتهم، ما أيسوا، ما زالوا يعملون، وبعثوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليساومه بنفس المساومة التي فشل فيها أبو الوليد، ويقول له نفس الكلام الذي قال له أبو الوليد. وفعلا أتى الوفد الجديد وكرر قولة أبي الوليد، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا إنه ما بي ما تقولون من السحر والجنون والكلام، إنه ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فأبلغكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم. كأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولما سمعوا هذا الرد الكريم الحكيم من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فقدوا صوابهم، جنونهم، قال فقدوا صوابهم وجن جنونهم وأخذوا يهذرون ويهرفون بما لا يعرفون. ومن جملة ما قالوا في هذرهم أنهم طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه ليحيي لهم من مات من آبائهم. ما دمت أنت الرسول وأنت وأنت اسأل الله في آبائنا الذين ماتوا. هذا كلام ما أقول هذا. وأن يزيل علينا الجبال المحيطة بمكة. اسأل الله يزيل هذه الجبال تصبح مكة أرض زراعة أرض سهلة. طالب ما أقول هذا. هو جاء ليزيل الجبال ويحيي الموتى، جاء ليعلم الناس الهدى لينقذهم من الضلال والخبث والفساد تأهيلا لهم إلى الجنة دار السلام. ما هي مهمة هذه؟ قال ومن جملة ما قالوا إنهم طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه ليحيي لهم من مات من آبائهم، وأن يزيل عنهم الجبال المحيطة بمكة، وأن يفجر خلالها الأنهار لتصبح حدائق من نخيل وأعناب كالمدينة والطائف. وذكروا كلاما طويلا وطالبوا بأمور ذكرها الله تعالى في سورة الإساء وإليكمها. ماذا نزل؟ وقالوا لن نؤمن لك، لن نتابعك على ما جئت به وتدعو إليه حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذه واحدة. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لها خلال تفجيرها. أما وأنت تتاجر وتعمل على قوس العيش كيف نقول هذا رسول؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتبا قطعا قطعا تهلكنا. من أوحى إليهم بهذا الطلب؟ هذا أبو مرة. أو يكون لك بيت من زخرف، أنت رسول الله لما لا يكون لك بيت من ذهب؟ يبني لك بيت من ذهب لأنك رسول. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. نشاهد صفوف الملائكة والله أمامه. الحمد لله. هذا والله إلا من وحي الشيطان وإملائه. وقد يوجد عند غيرهم، والله موجود اليوم الملاحدة ويقول أكثر من هذا الكلام، يتحدون العلماء والدعاة. لما؟ لأن الموحي بهذا واحد وإلا اثنان. من هو؟ إبليس. إبليس ما هو جديد من آدم وهو يلعب مع البشر بألاعبه. فما تسمع اليوم تسمعون أيام نوح. قال أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء ولن نؤمن ليقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ننام الليلة نصبح غدا كل واحد منا كتاب عند رأسه من الله أني بعثت محمد رسولا. سمعتم هذا الطلب؟ سجله الله لنا. وإلا ما كنا نعرف مثل هذا. أعيد هذه الطالبات ولا لا؟ هذه مسجلة في القرآن بعد العرض الثاني. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقراءتنا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا كنت غير هذا، أنا بشر منكم، أنتم تستطيعون أن توجدوا هذه التي تطالبون بها، أنا بشر مثلكم. إلا بشرا رسولا. قال ولما فرغوا من عرضهم، هذا العرض الثاني، وردهم السخيف، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن أمية بن أبي أمية المخزومي، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرغوا من العرض وقام الرسول من بين أيديهم، تابعه من عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال له عرضت عليك قريش كذا وكذا. هذا ابن عمة الرسول خرج مع الرسول يمشي معه وقال عرضت عليك قريش كذا وكذا ورفضت كل ذلك، والرسول يستطيع يجيبهم فيما طلبوا، هذا عرض ما هو معقول، فوالله لا أؤمن بك أبدا، مصير إلى جهنم. تكلم الشيطان على لسانه، فوالله لا أؤمن بك أبدا. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا آسفا لما فاته مما كان أمله، لأن هذا العرض الثاني كان يظن أنها تغيرت نظريتهم لما اجتمعوا وخلوا بعضهم البعض لعلهم تراجعوا، فخاب ظن الرسول في إفسه. فلهذا قال وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا آسفا لما فاته مما كان أمله من استجابة قومه لما دعوه ليكلموا في أمر دعوته، كان هذا عرضا. وعرض ثالث، إنه لما فشل رجالات قريش في المساومات التي تقدموا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا ما أيأسهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم التنازل عن شيء من دعوته وإن قل، وعن عدم التزحزح عما يدعو إليه قيد شعرا، هنا قام أبو جهل ليشفي صدره. لما بلغه رجاله خيبتهم قام ليشفي صدره الذي احتدم غيظا، فأخذ حجرا كبيرا وقال لأفرقن به رأس محمد صلى الله عليه وسلم. أين حمزة يفلق له رأسه أيضا؟ قال لأفرقن به رأس محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال وتحين عدو الله الفرصة، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة بين الركنين مستقبل البيت، جاء أبو جهل لعنه الله وتقدم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربه بالحجر، ورجالات قريش في أنديتهم ينتظرون ما يفعله طاغيتهم عليه لعين الله. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى هاربا منتقع اللون مرعوبا قد يبست يداه على الحجر، وقام إليه رجالات قريش يقولون ما لك يا أبا الحكم، ما أصابك يا أبا الحكم؟ قلت لكم البارحة فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصره ولا أنهابه لفحل قط، في عظمة هذا الجمل. فهم بي ليأكلني. وفي هذه الحادثة نزل قول الله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديا سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا كتاب الذي أيد الله فيه رسوله، ما تحدث حادثة إلا وينزل النور الإلهي ليبينها. قال: ولما سمع وشاهد هذه الحادثة النضر ابن الحارث قام في قريش خطيبا: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة أبدا أو بعد، فقد كان فيكم محمد غلاما حدثا أرضاكم فيه وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانا، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب، هنا الصدغ ما بين الإذن والعين، الشيب أول ما يبدأ فين؟ بدأ عندك ولا لا؟ سألني البارحة عنك رجل وبشرته بأنك صالح إن شاء الله، ولعل يأتيك الليلة أو يتحدث عنك. قال: ولما سمع وشاهد هذه الحادثة النضر بن الحارث قام في قريش وقال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، فقد كان فيكم محمد صلى الله عليه وسلم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانا، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم كاهن. لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا السخفة سجعهم وقلتم شاعر. لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هرججه ورجزه فقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو أبدا بخنقه ولا وسوسته ولا تخليقه. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. لقد كاد النظر هذا يسلم بهذا الكلام، وإلا أوشك أن يسلم لما تبين له من الحق، ولكن منعه الحسد. الحسد لرسول الله الذي منعه، كيف يسود هذا؟ وهذا شأن الحسد، إذ هو الذي قال من سورة الأنفال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سمعتم هذه القول مسجلة في القرآن: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء تهلكنا ولا نراه ولا نعيش معه. تعرفون الحسد هو هذا. إذن اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال: جاء هذا في سورة الأنفال، ونزل فيه قوله تعالى أيضا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج. هو الذي طلب، قال: نهلك كلنا ونموت ولا نشاهد هذه الغاية ترتفع ولا نسمع هذا الصوت. فهذا شأن الحسدة. قال: إذ كان النضر بن الحارث هذا شيطان قريش، معروف شيطان قريش والنضر بن الحارث، كان أخبثهم نفسا وأشدهم عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، إذ هو القائل أنا أحسن حديثا من محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقص أخبار ملوك فارس ويقول سأنزل مثل ما أنزل الله من القصص، لما أصابه من الحسد والغرور وعمى البصر والبصيرة، كان هذا عرضا وعرض رابع. أو أتعبناكم؟ العروض سبعة وما نفعت لأن عروض باطلة. قال وعرض رابع، إنه لما أعيت الحيل قريشا ولم تجد ما تدفع به دعوة الحق التي عشت أبصارها عن أنوارها الساطعة، بعثت وفدا إلى يثرب أي إلى المدينة يجل لها حقيقة الموقف بواسطة أحبار اليهود، لأنهم أهل كتاب وذو علم بالأديان. بعثت وفدا من مكة إلى اليهود بالمدينة ليسأل اليهود كيف هذه الدعوة، لها أصل لها نتائج لها تبع، أعطونا رأيكم. معناه بذلوا ما أمكنهم أن يبذلوا. قال ويتكون هذا الوفد من النضر بن الحارث شيطان قريش، هو أمير على الوفد، أمروا عليهم إذا كانوا حكماء وفد بدون أن يكل واحد يقول قوله يرجعون مختلفين أو يتضاربون في الطريق، لا بد من أمير. أميرا وعقبة بن أبي معايط هذا أخبتهم مساعدا له نائب الأمير. قال وقالوا لهما اسأل أحبار اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله الذي يقول ودعوته التي يدعو إليها، فإنهم أهل كتاب وعندهم علم بالأنبياء ليس عندنا نحن، كلام معقول. قال فخرجا حتى أتيا المدينة فسأل أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض قوله، وقال لهم إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. فقالت لهم أحبار يهود سألوه عن ثلاث أسئلة، ثلاث أمور، سألوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول يقول من عنده فقط. وصدق اليهود في هذا عجب، فروا فيه رأيكم. سألوه عن فتية شبان ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجب. وسألوه عن رجل طوات قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه أي خبره. وسألوه عن الروح ما هي، فإن أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم لا يحترم. قال وعاد الوفد مكون من رجلين من شيطان وإبليس أمير عليه، وقال لهم قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم بها فهو نبي، وإن لم يفعل فرجل متقول، فروا رأيكم فيه. قال: وسألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غدا أخبركم، غدا أخبركم، ولم يستثني، ما قال إن شاء الله. وانصرفوا عنه وحبس الله الوحي عنه لعدم استثنائه قرابة نصف شهر. وأنتم كيف حالكم؟ أما زعماؤكم لا يقولون إن شاء الله أبدا أبدا، ثورتنا روثتنا حكمنا إن شاء الله ما دي. بل كان بعضهم إذا قال مؤمن إن شاء الله يقول لا تقول إن شاء الله، ما نسمع هذا الكلام. فهمتم يا عرب وإلا لا؟ رسول الله في موقف عظيم كهذا يترك لهم وكرب وحزن نصف شهر من أجل ما قال إن شاء الله. بلغنا عنهم إذا قال رجل إن شاء الله، لا لا تقل إن شاء الله، قل آتي. من هذه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أفعل كذا إلا قال إن شاء الله طول حياته. قال: وسألت، نعم، أين نجد؟ ما تقول لي كلام، السطر فين؟ قال: وسألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وقال غدا أخبركم، ولم يستثني، وانصرفوا عنه وحبس الله الوحي عنه لعدم استثنائه قرابة نصف الشهر، حتى حزن رسول الله وفرحت قريش وقالوا الكثير من القول، حتى قالوا قلاه شيطانه الذي كان يأتيه. ثم أنزل الله تعالى سورة والضحى ينفي فيها ما قالت قريش وادعاه بعضهم من غلاة المبغضين له صلى الله عليه وسلم، من أن الله تعالى قد قلاه، أي تركه وأضاعه مبغضا له. وأنزل سورة الكهف وفيها بيان حديث أصحاب الكهف تفصيلا، وفيها خبر الرجل الطواف وهو الإسكندر ذو القرنين، ونزل في شأن الروح يسألونك عن الروح الآية. في الصورة التي فيها صورة الكهف الإسراء ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم علم إلا قليلا، ردا على اليهود. كان هذا عرضا رابعا. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.